بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، هذه هي الوقفة العاشرة مع أسماء الله سبحانه وتعالى. نقف اليوم مع اسم عظيم من أسماء الله عز وجل، وهو الشافي. الشافي اسم يدل على ذات الله عز وجل وعلى صفة الشفاء، والله سبحانه وتعالى هو الشافي وحده لجميع الأمراض صغيرها وكبيرها، مهما كانت لا يعجز الله سبحانه وتعالى شيء منها، وقد سماه به النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول سمى ربه بهذا الاسم الشافي، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، كان إذا الرسول أتى مريضا أو أتي إليه بمريض قال: اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. فكان عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء: اشفي أنت الشافي، أي يعني ماذا؟ لا أحد يملك الشفاء غيره، والشفاء هو الداء الذي يكون سببه أو سببا فيما يبرأ من السقم. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى يقول عن نبيه وخليله إبراهيم: وإذا مرضتم فهو يشفين. فالله عز وجل يشفي الأبدان من الأمراض والآفات، ويشفي الصدور من الضيق والهم والغم، ويشفي العقول من الشبهات والشكوك، ويشفي من الحسد والغل وغير ذلك، فلا أحد يقدر على ذلك إلا الله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يرقي أصحابه، أتى إليه عثمان بن أبي العاص وقد تلبس به الشيطان، فرقاه النبي عليه الصلاة والسلام وضرب في صدره، وأتوا إليه بامرأة تقول: يا رسول الله، كاد أن يموت الغلام، ما يأكل. فالرسول عليه الصلاة والسلام مسك على الغلام وقال: أخرج عدو الله، إني رسول الله. قال: فخرج من فيه مثل الكلب الصغير، مثل الجرو يجري. فالشيطان يتلبس بالناس، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرقي. أيضا لما مرض النبي عليه الصلاة والسلام أتاه جبريل فقال: ما لك يا محمد، اشتكيت يعني مرض؟ قال: نعم. فقال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن كل شر ونفس أو عين، الله يبريك، بسم الله أرقيك. كان يرقي النبي عليه الصلاة والسلام جبريل بهذه الكلمات الطيبات العظيمات. إذن يقول: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن كل شر وعين حاسد، الله يبريك. فالمرض جندي من جنود الله، فإن الله سبحانه وتعالى يرحم عباده بهذه الأمراض ويكفر عنهم الخطايا. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المسلم من نصب، النصب هو التعب، ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله به يعني ماذا؟ خطايا. إذا ننظر إلى الفائدة العظيمة من هذا المرض العظيم. ولهذا يعني ماذا؟ هؤلاء الأطباء ما هم إلا سبب، هذا العلاج ما هو إلا سبب، والله عز وجل هو المسبب وحده. فالإنسان يعتقد في الله، يعتصم بالله. بعض الناس سبحان الله عنده اعتقاد يقول: له شربت حبة برمول خلاص بيروح الصداع، اعتقاد. لو ضرب إبرة أو مغذية خلاص راح المرض، اعتقاد. ها، فهكذا لو اعتقد قرأ الفاتحة على رأسه كما يعتقد أن البرمول ستذهب الصداع لشفاه الله. إن الطبيب له علم يدل به. إن كان للمرء في الأيام تأخير حتى إذا منقضت أيام رحلته خلاص جاء الموت لا طبيب ولا معالج. حتى إذا منقضت أيام رحلته خار الطبيب وخانته العقاقير. قل للمريض عوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. قل للصحيح يموت من دون علة من بالصحيح من بالمرض يا صحيح دهاك. قل للطبيب تخطفته يد الردى. فهذا الطبيب وهذا يعني المطبب وغيرهم كلهم معرضون لهذا الأمر معرضون. ولهذا يقول الله عز وجل يوم القيامة يا ابن آدم مرضت ولم تعدني. يقول يا رب كيف مرضت وأنت أرحم الراحمين كيف مرضت يا رب وأنت العظيم. يقول مرض عبدي فلان مرض عبدي فلان فلو عدت لوجدت ذلك عندي أي ستجد الأجر والحسنات. ثم يقول يا عبدي استطعمتك فلم تطعمني. فيقول كيف أطعمك وأنت رب العالمين. يقول استطعمك عبدي فلان قال لك أعطني ساعدني فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي. فالإنسان يعطي ويبذل يجد العطاء من الله. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يعود مريضا غدوة يعني في الصباح إلا صلى عليه 70,000 ملك. انظر على أجر 70,000 ملك ذهب تزور الساعة 10 صباحا عنده 70,000 ملك يستغفرون لك إلى الليل. وإذا زرته في الليل 70,000 ملك إلى الصباح وهم يعني ماذا يدعون لك ويستغفرون لك يستغفرون 70,000 ملك. انظر على فضل يا أخي لو فلان فساعدته قال جزاك الله خير الله يأجرك الله يشفي أمراضك الله يدخلك الجنة الله أدخلك جزاك الله خير آمين خلاص يكفي يكفي آمين وست سبع دعوات 10 دعوات. كيف ملك 70,000 ملك يدعون لك واصل واصل يدعون لك عند الله سبحانه وتعالى. فإذا الله عز وجل الشافي ما في شيء مرض اسمه ما هو يعني عجز الأطباء عنه لا. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء علمه من علمه وجاهله من جهله. واحد من العلماء اسمه محمد بن موسى العنزي الزمن كان مشلول ما يستطيع من الأرجل مشلول. ذات ليلة قام من الليل يحبو يحبو يحبو حتى وصل عند الوضوء فتوضأ ثم استقبل القبلة وصلى ركعة يعني صلى ركعتين دعا الله سبحانه وتعالى الركعة الأولى وهو جالس في الأرض ودعا الله قام الركعة الثانية صلى ركعتين وواقف. وين الشلل؟ ذهب انتهى. ركعة جالس وركعة ثانية وهو قائم وهو قائم مع أنه مشهور بالزمن أي عنده مرض مزمن شلل ما يتحرك ما يتحرك. فقام ودعا الله من قلبه من قلبه فأيقظه الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يعتقد في الله ويتوكل على الله ويقبل على الله ويصلح الحال مع الله ويبشر ابشر بعطاء الله وفرجه. نسأل الله عز وجل التوفيق السداد لما يحب يرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.